فاكشف الغمة وادفع البلاء وعجل الفرج وأنزل نصرك المبين وأقر أعيننا بهلاك بشار وطغمته الأشرار إنك أنت العزيز الجبار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجزهم يا مولانا عنا خير الجزاء، واشف اللهم منهم من كان مريضا، وامسح عليهم بيمينك الشافية يا شافي يا معافي يا كافي. اللهم وارحم والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إلهنا إلهنا بلغنا ليلة القدر، إلهنا بلغنا ليلة القدر، واكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تطردنا عن جنابك، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا وجعلتنا من الفائزين في هذه الليلة الشريفة المباركة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا كدا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكفنا شر كل حاسد وحاقد، اللهم اكفنا شر كل حاسد وحاقد. اللهم اجعل بيننا وبين أعدائنا حجابا مستورا وحجرا محجورا. اللهم اكفناهم بما شئت حيث شئت كيف شئت، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد الرسول المجتبى والنبي المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.